بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي الكلام على سورة الهمزة، فما معنى قوله ويل لكل همزة لمزة؟ من هو الهمزة؟ من هو الهمزة؟ أحسنت، الذي يهمز الناس بأقواله، واللمزة الذي يطعن في الناس بأفعاله، الذي يطعن في الناس بأفعاله. ما معنى وعدده؟ الذي جمع مالا وعدده، نعم أحصاه. ما معنى لينبذن؟ كلا لينبذن في الحطمة. ما معنى لينبذن؟ ليطرحن. والحطمة، ما معنى الحطمة؟ النار التي يحطم بعضها بعضا، النار التي يعني تحطم كل ما يلقى فيها، التي تطلع على الأفئدة عندك. أحسنت، تنفذ النار لشدتها من أجسامهم إلى قلوبهم والعياذ بالله. إنها عليهم مؤصدة. ما معنى مؤصدة؟ نعم مطبقة، مؤصدة بمعنى مطبقة. في عمد ممددة عندك، أبوابها مغلقة بأعمدة ممددة لا يستطيعون الخروج منها، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. من يقرأ سورة العصر؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أحسنت. هذه السورة العظيمة، سورة العصر، من السور المكية، وهي سورة وجيزة الألفاظ بليغة المعاني، فقد اشتملت على معان عظيمة جليلة كما سيأتي بيان ذلك. فالله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة أحوال الناس وقسمهم إلى قسمين، رابح وخاسر، وبين أسباب الربح وأسباب الخسران. ولهذا عظم أهل العلم شأن هذه السورة وما اشتملت عليه من المعاني الجليلة، بل ذكر أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب، فسأله مسيلمة وقال له، وكان مسيلمة قبل أن يسلم، كان عمرو بن العاص لم يسلم آنذاك، ما قد أسلم، وإنما يعني كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسمعون شيئا مما يتلوه عليهم. فسأله قال ماذا أنزل على صاحبكم؟ مسيلمة يسأل عمرو بن العاص ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ فقال لقد أنزلت عليه سورة وجيزة بليغة. فقال وما هي؟ فقرأ عليه والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأطرق مسيلمة وفكر، وهو كان يزعم أنه نبي أيضا وأنه يوحى إليه، فادعى وكذب ادعاء مفضوحا. قال وأنا أنزل علي مثلها، أنزل علي مثلها. فقال له عمرو وما ذاك؟ فأتى بكلام يشبه الهراء، قال يا وبر إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حفز ونقز، وكلام من هذا القبيل. فعند ذلك قال لعمر ماذا ترى في هذا، يعني بالقرآن الذي أنزل عليه؟ فقال له عمر أنا ذاك على الشرك، ما قد أسلم، لكنهم يفهمون ويعرفون بلاغة الكلام وفصاحته. قال له عمر والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب، والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب أو أنك كذاب. فعمر بن العاص قبل إسلامه يعرف الكلام الوجيز البليغ ذا المعاني العظيمة، ويعرف الكلام الذي هو هراء وكلام لا طائل تحته. الشاهد أن هذه الآية، أن هذه السورة سورة عظيمة جديرة بالتدبر والتأمل، ولهذا جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. واللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة: لو ما أنزل الله حجة على عباده إلا هذه السورة إلا لكفتهم. اللفظ الآخر الذي ذكرناه الأول هذا هو المشهور عن الإمام الشافعي، ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله في التفسير، وذكره أيضا الحافظ بن رجب في جامع في لطائف المعارف، وذكره غيرهم من الأئمة بهذا اللفظ: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. فالله سبحانه وتعالى أقسم في هذه السورة بقوله: والعصر. والعصر، والمراد بالعصر يعني قيل فيها أقوال، لكن أقربها الله أعلم أن المراد به القسم بالزمان عموما الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر، وبعضهم يخصه بالوقت هذا الذي هو وقت صلاة العصر وما بعده، لكن الأقرب هو الأول، أن المراد به الزمن الذي تحصل فيه الأعمال، أعمال بني آدم من خير وشر، أقسم الله جل وعلا به وله نظائر. الله سبحانه وتعالى قد أقسم بالوقت، أقسم بأجزاء منه، وأقسم به كله في آيات عديدة: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والضحى، والليل إذا سجى، ونحو ذلك من الأقسام التي أقسم الله جل وعلا بها تنبيها على أهمية الزمن وعلى أهمية اغتنامه وما فيه من الخير لمن استغله واعتنى به وعمره بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أقسم بالعصر والمقسم عليه ما بعده. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. الله جل وعلا أخبر أن الإنسان في خسر، وأل هنا في قوله الإنسان، يقول العلماء أنها للاستغراق، وأل الاستغراقية هي التي يصح حلول كل محلها، التي يصح حلول كل محلها، فيقال كل إنسان في خسار، كل إنسان في خسار، إلا من استثناهم الله عز وجل بعد ذلك. ولا شك أن الكفار داخلون في هذا دخولا أوليا، وأهل الإيمان مستثنون من هذا كما سيأتي في بقية السورة. وانظر كيف أكد الله جل وعلا هذا الأمر، الإخبار عن خسارة الإنسان والعصر: إن الإنسان لفي خسر، أكده بمؤكدات: أولا القسم بقوله والعصر، وثانيا إن التوكيدية، وهي تفيد التأكيد، تأكيد الكلام، إن الإنسان، وأكده بمؤكد ثالث وهي اللام: لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر، ثلاثة مؤكدات تدل على أن بني آدم في خسارة إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان لفي خسر، والخسارة أصلها النقص، أصل الخسارة النقص والهلاك، كما يقال خسر فلان في تجارته، وخسر فلان ماله ونحو ذلك، فالخسارة تعني النقص وذهاب الربح وذهاب ما يحبه الإنسان. إن الإنسان لفي خسر. وانظر كيف أيضا قال لفي خسر، قال بعض أهل العلم في الظرفية، يعني تفيد أن الخسار محيط بالإنسان من كل جانب، كأنه في داخل الخسران والعياذ بالله. إن الإنسان لفي خسر، مغمور بالخسارة من كل جانب، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إن الإنسان لفي خسر. وبعد هذا الإخبار الله جل وعلا ذكر سبل ووسائل النجاة من هذه الخسارة، كيف ينجو الإنسان بنفسه من هذه الخسارة، لأن كل داء له دواء، فالخسارة أعظم داء. إذا كان الإنسان وقع في الخسارة هذا داء عظيم يحتاج إلى دواء، يحتاج إلى أن ينتشل نفسه من هذه الخسارة. فالله سبحانه وتعالى أخبر بعد ذلك بالأسباب والأمور التي ينجو بها العبد من الخسارة، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أمور أربعة ذكرها الله سبحانه وتعالى، بها يحصل للعبد النجاة من الخسارة، النجاة من الخسران. إلا الذين آمنوا، الإيمان بالله ورسله وبسائر أركان الإيمان، وعملوا الصالحات، عملوا الأعمال الصالحة التي شرعها الله عز وجل لهم وأحبها منهم. والأمر الثالث وتواصوا بالحق، يعني وصى بعضهم بعضا بالحق. والأمر الرابع وتواصوا بالصبر، وصى بعضهم بعضا بالصبر والثبات على ذلك الحق. فالناجون من الخسارة هم من اتصفوا بهذه الأوصاف العظيمة، بهذه الأوصاف العظيمة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبحسب تكميل العبد لهذه المراتب يكون أو تكون نجاته من الخسران. كلما كان أعظم تحقيقا لهذه المراتب كان أبعد وأنجى من الوقوع في الخسارة، وكلما قصر في شيء منها كان عنده من الخسارة بحسب ذلك. فيجب على المسلم أن يهتم بنفسه وأن يعتني بشأنه في هذا الباب حتى لا يقع في الخسارة، ينظر في هذه الأمور العظيمة ويحققها حتى ينجو من الخسارة. أولا الإيمان بالله، الإيمان بالله، فيؤمن بالله عز وجل محققا بذلك توحيد الله سبحانه وتعالى. يؤمن بالله جل وعلا بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا كله من معاني الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإذا حقق الإيمان بالله وحقق أيضا توابع ذلك من الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذا حقق الإيمان الذي أراده الله جل وعلا منه. وإذا قصر في شيء من ذلك قصر في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الناس يتفاوتون في هذا الباب تفاوتا عظيما، يتفاوتون في الإيمان بالله تفاوتا عظيما. فمنهم من هو في أعلى درجات الإيمان، من هو في أعلى درجات الإيمان، ومنهم من هو دون ذلك، يعني في مرتبة دون، ومنهم من هو دون ودون ودون، إلى أن يأتي الإنسان إلى أن يصير من أضعف الناس إيمانا، يصير من أضعف الناس إيمانا. فكلما حقق الإنسان الإيمان بالله جل وعلا وكلما قوي في هذا الباب كان أقرب إلى الفلاح والسعادة والنجاح في الدنيا والآخرة. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم جملة من الآيات التي تتكلم عن قوة الإيمان وزيادة الإيمان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وغيرها من الآيات التي ذكر الله جل وعلا فيها زيادة الإيمان ترغيبا لنا في أن نسعى في تقوية إيماننا بالله سبحانه وتعالى وحذرا من ضعف الإيمان. ومعلوم أن الإيمان يضعف بالذنوب والمعاصي، فكلما وقع الإنسان في شيء من الذنوب والمعاصي نقص إيمانه، وبذلك يحصل له شيء من الخسارة. الإيمان هذا يعني بمثابة المال، رأس المال الذي يحرص عليه الإنسان، فالسيئة والمعصية تثلم في هذا الإيمان وتنقص فيه وتقدح فيه، فيحصل له شيء من الخسارة، يحصل له شيء من الخسارة بحسب ما وقع فيه، بحسب ما وقع فيه من الذنوب والمعاصي. وكلما حافظ على هذا الإيمان وازداد إيمانا إلى إيمانه وأكثر من الطاعات والعبادات والأعمال الصالحة زاد ربحه ونجا من الخسارة. الإيمان بالله والعمل الصالح، العمل الصالح لابد أن يكون قرينا للإيمان، وإلا كيف يصح إيمان بدون عمل؟ فالعمل من الإيمان، لكنه أفرد ليكون الإيمان متناولا لأعمال القلوب، والعمل الصالح متناولا لأعمال الجوارح. فيعمل الصالحات بلسانه، بيده، برجله، بسائر جوارحه، يعمل الأعمال الصالحة بهذه الجوارح الظاهرة، والإيمان يكون بالقلب في الباطن. هذان الأمران متلازمان، وهما اللذان بعث الله جل وعلا بهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع العلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو الإيمان والعمل الصالح. فلهذا الله جل وعلا ذكر الخصلة الثانية بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه الخصلة الثانية. والخصلة الثالثة: وتواصوا بالحق، بمعنى أنهم ما اقتصروا على قضية على أنفسهم فقط، آمنوا بالله وعملوا الصالحات وانتهى الأمر، لا، بل سعوا في إصلاح غيرهم وفي نصحهم وتوجيههم وإرشادهم وهدايتهم ودلالتهم على كل خير، دلالتهم على الإيمان بالله ودلالتهم على الأعمال الصالحة. فلهذا لم يقتصروا على صلاح أنفسهم، بل سعوا في إصلاح غيرهم، سعوا في إصلاح غيرهم. وهذا أمر لا بد منه، وهو الذي صارت به هذه الأمة خير الأمم. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا هو سر خيرية هذه الأمة: التواصي بالحق، الدلالة على الخير، السعي في إصلاح الغير. الإنسان إذا كان صالحا في نفسه ويرى المنكرات من حوله فلا يغيرها، لا يدعو إلى خير ولا ينهى عن شر، هذا دليل على نقص إيمانه، دليل على نقصه في ذاته. وإلا لا يكمل إيمان العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فبما أنه قد حصل له ما حصل من الخير والعمل الصالح، فعليه أن يسعى في إصلاح غيره، عليه أن يحب للآخرين ما يحب لنفسه، وإلا كان عنده قصور ونقص بحسب ما عنده من التقصير في هذا الباب. فلا بد إذن من التواصي بالحق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا كان عند الإنسان قصور وتقصير ونقص بحسب ذلك. ثم ذكر الخصلة الرابعة، قال: وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر، لا شك أن الداعي إلى الله عز وجل والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يؤذى، لا بد أن يصيبه من الأذى ما يصيبه. أنت تسعى أيها الداعي إلى الله للحيلولة بين الناس وبين رغباتهم وشهواتهم المحرمة، فلا شك أنك ستلاقي أذى، هذا يعاديك، هذا يؤذيك، وهذا يستهزئ بك، وهذا كذا وهذا كذا، فلا بد أن تواجه ذلك بالصبر. فإن لم يكن عندك صبر، ستترك من أول أذية تؤذى بها، تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا. لكن إن كان عندك صبر، تحملت، هذا أذاك بكلمة، هذا أذاك بفعل، هذا أذاك بقول، هذا كذا، أنت صابر محتسب أجر ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا تحتاج إلى من يثبتك ويصبرك. فلهذا قال: وتواصوا بالصبر. الإنسان قد يضعف في نفسه، يحاول يصبر ثم يصبر ثم يصبر، يضعف، لكن عندما يجد تثبيتا من الآخرين، يجد تثبيتا هنا يثبت ويقوى. النبي عليه الصلاة والسلام كانت امرأة، خديجة رضي الله عنها، وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق على الله وأقوى الناس بالله صلة وثقة واعتمادا، وأعطاه الله عز وجل ما لم يعطي غيره، مع ذلك كان يجد في نفسه ما يجد ويحزن لكلامهم: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كان يأتي إلى خديجة رضي الله عنها فتثبته وتصبره، ولهذا قال: واستني بنفسها ومالها، وكان يثني عليها كثيرا، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام تؤثر فيه مواساة امرأة، مواساة خديجة رضي الله عنها، فكيف بي وبك نحن الضعفاء المساكين؟ لا شك أننا نحتاج إلى مواساة، ونحتاج إلى تثبيت، ونحتاج إلى صبر، وتواصوا بالصبر. هذا الأمر مهم، لابد أن الداعي إلى الله عز وجل، الدعاء إلى الله عز وجل يتواصوا فيما بينهم بالصبر والثبات عليه. فهذه السورة تضمنت هذه الأمور الأربعة التي من حققها وكملها كان ناجيا من الخسارة. وللإمام ابن القيم رحمه الله كلام حسن جدا حول هذه السورة، فإنه قال بعد أن ذكر كلام الإمام الشافعي، قال الشافعي رضي الله عنه: لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم. وبيان ذلك أن المراتب أربعة، وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله. إحداها معرفة الحق، معرفة الحق. الثانية عمله به. الثالثة تعليمه من لا يحسنه. الرابعة صبره على تعلمه والعمل به. هذه أمور أربعة يقول تضمنت هذه السورة: إحداها معرفة الحق، الثانية عمله به، الثالثة تعليمه من لا يحسنه، الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة، وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به، فهذه مرتبة. وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما علموه من الحق. إذن الإيمان بالله يتضمن العلم، لأن كيف يؤمن بالله وهو جاهل؟ لابد أن يكون عنده علم، لابد أن يكون عنده علم ومعرفة كيف يؤمن بالله. إذن فقوله آمنوا يتضمن العلم، وعملوا الصالحات يتضمن العمل بالعلم. وهذا كما سمعتم في قول الله جل وعلا: الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. قال: وتواصوا بالحق، وصى به بعضهم بعضا تعليما وإرشادا، فهذه مرتبة ثالثة. وتواصوا بالصبر، صبروا على الحق، ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات، فهذه مرتبة رابعة. وهذا نهاية الكمال، وهذا نهاية الكمال. فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، وكماله كمال الشخص في نفسه بإصلاح قوتيه العلمية والعملية. كماله في نفسه بإصلاح هاتين القوتين العلمية والعملية. فصلاح القوة العلمية بالإيمان، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات. واضح؟ هاتان مرتبتان يكمل بهما نفسه، تكميل قوته العلمية بتعلم العلم النافع، وقوته العملية بالعمل بما تعلم. قال: وتكميله غيره بتعليمه إياه، وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. هاتان مرتبتان يكمل بهما غيره: أن يعلمه الخير والحق، وأن يصبر على تعليمه. قال: فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره، والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه، شافيا من كل داء، هاديا إلى كل خير. انتهى كلام الإمام القيم رحمه الله تعالى حول هذه السورة العظيمة الجليلة. فالمقصود هذه السورة ينبغي العناية بها وفهمها وتدبرها وتأملها، فهي جديرة بذلك، وأهم من ذلك العمل بما تضمنته حتى ينجو الإنسان من الخسارة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. من الوقفات التدبرية في هذه الآية، قال الشافعي رضي الله عنه: لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم. وذكر نحوا ذكر كلام الإمام القيم رحمه الله باختصار. وفي قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قال: التعريف في قوله الصالحات تعريف الجنس، مراد به الاستغراق، أي عملوا جميع الأعمال الصالحة التي أمروا بعملها بأمر الدين. وعمل الصالحات يشمل ترك السيئات، يعني كونهم عملوا الصالحات معنى ذلك أنهم تجنبوا عمل السيئات. وفي قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية، قال: فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان نفسه، وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره، وبتكميل الأمور الأربعة يكون الإنسان قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم. وفي قوله: وتواصوا بالصبر، أي على المصائب والأقدار، وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. ومن التوجيهات في هذه السورة قال أهمية الزمن الذي هو مزرعة الآخرة والعصر، يعتني الإنسان بزمانه واغتنامه ويستغله في ما يقربه إلى الله. وأيضا من التوجيهات من علامات الأخوة الصالحة الصادقة التواصي بالحق والصبر، وتواصي بالحق وتواصي بالصبر. فأكمل الناس أخوة هم الذين يعملون بهذا، يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، هؤلاء أكمل الناس أخوة. دعك من أخوة المال وغيرها، هذا أهم ما يكون في الأخوة، أن يعين الإخوة بعضهم بعضا في هذا الباب. طيب اكتبوا شيئا من معاني هذه السورة. والعصر، الدهر والزمن، الدهر والزمن، الدهر والزمن. والعصر، الدهر والزمن. خسر، هلكة ونقصان. خسر، هلكة ونقصان، هلكة ونقصان. وتواصوا بالحق، بالخير كله اعتقادا وعملا، بالخير كله اعتقادا وعملا. وتواصوا بالصبر أي على الطاعة، تواصوا بالصبر أي على الطاعة، وعن المعصية على الطاعة، وعن المعصية وعلى أقدار الله المؤلمة، وعلى أقدار الله المؤلمة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.